بكثير الثواب وعظيم الجزاء، إن ربنا لغفور شكور. لك الحمد يا ربنا، لك الحمد يا ربنا بالإسلام أعظم دين. نعم، إن أعظم دين هو الإسلام، دين الأجور والحسنات الكثيرات بأعمال قليلات. الإسلام له في كل حركة عبادة، وفي كل سكون عبادة، وأي عادة تصير بالنية الصالحة عبادة. وهذا ما لا يوجد إلا في الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله، بين أيدينا غنائم باردة في زمن الفتن، ما أحوجنا إلى اغتنامها وتحصيل خيرها والتزود بها بين يدي الله عز وجل. حسنات هي غنائم باردة على القلب والبدن، غنائم باردة نستطيع الحصول عليها في أي مكان دون أن نخسر شيئا، لا عناء فيها ولا مال لتحصيلها. غنائم باردة بالليل والنهار، وأنت قائم وأنت قاعد وأنت على جنب وأنت وحدك أو مع الناس، غنائم باردة تتعدد أبوابها وتتفاضل أجورها بتفاضل أعمالها. وهاكم يا رعاكم الله، من هذه الغنائم الباردة ما يجدد النوايا ويثير العزائم وينافس أهل الأجور. الذكر، الذكر يا له من غنيمة باردة، الذكر راحة المؤمن ومفتاح التوفيق والخيرات والبركات، به ينشرح الصدر ويطمئن القلب وتسعد النفس. حسناته كثيرة جد كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى هو أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم عند الله عز وجل. الذكر غنيمة باردة. روى الإمام الترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، ما أبردها من غنيمة نخلة في الجنة، ما أكرمك يا الله. وكم ضيعنا من نخلات في الجنة، كم ضيعنا من نخلات في الجنة. الجنة قيعان والملائكة تغرس، فربما فتروا، ربما فترت الملائكة من الغرس فيقال لهم: ما لكم فترتم؟ فيقولون: فتر صاحبنا، فتر صاحبنا عن الذكر ففترنا عن الغرس. فقال: أمدوهم رحمكم الله. إنها الجنة. الذكر غنيمة باردة. وما هو أحب الكلام إلى الله؟ ما هو أحب الكلام إلى الله؟ اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبُّ الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. رواه مسلم. أربع كلماتٍ تتكلمُ بها مع الله ذي الجلال والإكرام فتنالُ حبَّه جل جلاله. أربع كلماتٍ هي خيرٌ مما طلعت عليه الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وها هي غنيمة أخرى باردة، هي والله كنز عظيم لم تسمعوا ولن تسمعوا بمثله. روى الإمام أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. وجبت له الجنة، هذا الوجوب أوجبه الله عز وجل على نفسه، لم يوجبه عليه أحد. بمجرد أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ذكر سهل على اللسان لا تعب فيه ولا نصب، يوجب لك الجنة كرما منه سبحانه وفضلا. فتأملوا إخواني المؤمنين ما معنى ربنا الله وديننا الإسلام ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذكر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات إلا كان حقا على الله أن يرضيه. أتريد أن يرضيك الله؟ قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قلها ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء، فما أعظم هذه الغنيمة وما أعظم ثوابها أيها المسلم أيتها المسلمة. إذا جلس أحدنا مجلسا ودار الحديث بينه وبين أصحابه فكثر اللغط فماذا يقول؟ ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يدلنا على غنيمة باردة نقولها، فقال فيما رواه الإمام الترمذي في جامعه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، أي ارتفعت الأصوات وصار صخب، من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. كلمة لا تزيد عن سطرين إذا قلتها، بل هي أقل من ذلك، إذا قلتها غفر لك ما كان في مجلسك. فمن يحيي هذه السنة التي هجرها كثير من الناس، ألا ترون خفة الذكر وعظم الجزاء؟ مجالسنا اليوم عامرة بالحوارات والجدالات، لكن قل من يختمها بهذه الغنيمة الباردة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، وما من رجل يمشي طريقا فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة، وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة، أي كان حسرة وندامة عليه يوم القيامة. فاحرصوا على ذكر الله تعالى تفلحوا وتغنموا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، المرغب في جنانه والمرهب من نيرانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه وإخوانه، جعلني الله وإياكم من إخوانه. وبعد عباد الله، ها هي الغنائم تتوالى وتتنوع، وما أحوجنا إليها الصلاة. الصلاة غنائمها لا تنتهي، وأجورها تتضاعف أضعافا كثيرة، فمن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى 12 ركعة في اليوم والليلة، وهي السنن الرواتب، بان الله في الجنة. أما صلاة العصر، فأجرها مضاعف مرتين. بهذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة، عُرِضَت على من كان قبلكم فضيَّعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. ضيَّعها اليهود والنصارى عندما فُرِضَت عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينعى حالهم ويحثنا أن نحافظ عليها لننال الأجر مرتين، فمسكين، من ضيع صلاة العصر وآثر عليها عملا أو مقيلا أو مباراة أو نوما. أيها المسلمون، كل واحد فينا لا يحب أن يكون من الغافلين، وها هي غنيمة باردة، ما أسهل عملها وما أعظم جزاءها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات، أي في الليل، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. عشر آيات، في ركعتين فقط، لو قرأت بها يا عبد الله، لو قرأت سورة الفلق في الركعة الأولى وسورة الناس في الركعة الثانية، وهما 11 آية، وهما أقل ما يقوم به المؤمن في الليل قبل أن ينام أو بعد أن يستيقظ قبل صلاة الفجر، من فعل هذا لم يكتب من الغافلين، بل سيكون حينها من الذاكرين. وكم في المشي إلى الصلاة من غنائم باردة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح. أعظم بالمضيف وما أفخم الضيافة، غنيمة باردة في خطوات معدودة، هذه الغنيمة معها غنيمة أخرى، فمن خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. تقدموا إلى الأمام بارك الله فيكم، تقدموا حتى يدخل إخوانكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من خرج إلى المسجد: إذا خرج المسلم إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذه الغنائم لا ينالها إلا ذو الهمم والعزائم. إخوة الإيمان، كلمة التوحيد كلمة عظيمة، ومن ختم له بها دخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، بمجرد أن تختم حياتك بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهلها عند الموت يا كريم. وفي تحقيق العلاقات الاجتماعية الحسنة وإشاعة الحب والتراحم بين المسلمين غنائم باردة، أخرج أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. بمجرد أن تصافح أخاك يغفر الله لك، ما أعظم هذه الغنيمة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: لما ضاع السلام ظهرت الكراهية والبغضاء والعداوة والشحناء، صار الإسلام شعارات يكذبها الواقع، يكذبها الواقع المليء بالمناطقية والعصبية والطائفية والسلالية. فلنعد إلى السلام، يعد الحب بيننا، وإذا عاد الحب عاد الإيمان والأمان. عباد الله، من مثل قائم الليل الذي لا يفتر، وصائم النهار الذي لا يفطر؟ ها هنا غنيمة باردة، فأين أصحابها؟ روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. فمن لأرامل المسلمين ومساكينهم اليوم، الإسلام دين عظيم يحرص على إيصال الخير للناس ودفع الشر عنهم ولو بأقل شيء. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. سبحان الله، بشجرة تدخل الجنة. يا الله يا الله يا الله، وفقنا يا ربنا ولا تحرمنا من فضلك. أيها المسلمون، إن رفع شجرة كانت تؤذي الناس، إن رفع شجرة كانت تؤذي الناس يدخلك الجنة، فكيف بمن يرفع المعاناة عن الناس ويسعى في تسهيل أمورهم وتوفير حاجاتهم وحل مشاكلهم. أما القرآن فغنائم باردة لا تنقضي أجوره ولا تنتهي حسناته، فبكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهل يعجز أحدنا أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ في ليلة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومن أحبها دخل الجنة. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله إني أحبها، فقال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. خرجه البخاري في صحيحه. ومن قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة يعني مفروضة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أيها المسلمون، ما ولدتم أو ما ولدتم، ما ولدتم فللتراب، وما بنيتم فللخراب، وما جمعتم فللذهاب، وما عملتم ففي كتاب مدخر ليوم الحساب. فلا تحرم نفسك يا عبد الله من أي عمل صالح، ولا تحقرن من المعروف شيئا، فرب حسنة واحدة تدخلك الجنة وتنال بها رضا الله في النعيم السرمدي. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح اللهم لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.